امرأة محادة تسأل هل يجوز لها الرد على من يقرع الباب وكذا التليفون ومشاهدة التلفاز؟ نعم المحادة لها رد كلام باللسان على الباب وكلام على الهاتف مع يكلم، لا حرج عليها في ذلك مثل غيرها من النساء. إذا كان كلام ليس فيه ريبة فرد عليهم كلمهم، ضرب الباب من الهاتف من تسأل من ماذا يريد، إذا كان تعرفه عن حاله وعن أولاده وما أشبه ذلك. المحاد سواعي أمور خمسة، يأثر لها سواعي أمور خمسة المحادة المتوفى عنها. يعني الأمر الأول تبقى في بيت زوجها الذي مات ويسافر جديد، لأن الرسول أمر البقاء في البيت إلا من علة مثل البيت يطيح أو مستأجر أبواه يأجرونه أو ما عندها أحد يؤنسها تخشى على نفسها كفى بالآخرة. أما ما دام البيت في سفر من يؤنسها وهو صالح تبقى في البيت حتى تنتهي من العدة. إلا لها خروج من حاجة من خروج الطبيب يخرج الحاجة تأتي بها من السوق وما أشبه لها من الحاجات التي تخرج لها. الأمر الثاني لا تلبس ملابس جميلة، تلبس ملابس غير جميلة، يعني رسول الله عن ثوب الأصبع عن الملابس الجميلة، تلبس ثوب غير جميلة أسود أو أخضر أو أزرق نحو ذلك غير جميلة. الأمر الثالث لا تأتي الطيب الأطياب لا تطيب إلا إذا كانت تحريم شابة تحريم، إذا ظهرت من الحريم لها أن تستعمل بعض البحور. الرابع الحلي، لا تلبس الحلي لا أسوار ولا قلائد ولا خواتم، تترك الحلي لأن رسولها عنها. الخامس أمر فعل لا تستحل ولا تتحنى تضع الحنة لأنه جمال، فلا تتحل عينها ولا تتحنى في يديها ونحو ذلك لأنه من الجمال، وهكذا المكياج ونحوه تترك هذا الشيء. هذه خمسة أمور تجنبها المحادة، وما سواها مثل الناس، ما سواها مثل الناس تسمع الإذاعة مثل إذاعة القرآن مفيدة للناس، إذاعة القرآن نرعى الدرب، ينبغي لكل واحد يسمع إذاعة القرآن نرعى الدرب لأنه مفيد. أما التلفاز في خطر، التلفاز في خطر تجنبه أولى وأسلم، لكن مثل إن سمع شيء طيب يعني إذاعة القرآن سمعها أو سمع ندوة مفيدة أو سمع أخبار مهمة لا يضره، لكن يغلق ما عنده عن الأغاني والملاهي والمسلسلات الضارة لا يسمعها ولا ينظر إليها يغلقها.